زوجة أبينا أوقعت بيننا وبينه، وكانت تستغل كل الأوقات لتوقع الفتن البغضاء والسخناء، وما تزال، وقد وقع ما تفعل وما تفيده لنا، وأنا أدعو قائلا اللهم اجعل كيدها في نحرها، اللهم أبعد عنا شرها فقط، هل هذا يجوز منا في مثلها؟ ماذا؟ ما تنصحوها؟ خلوا ما ينصحها من الناس الطيبين من أقاربها وغيرهم، لعل الله يفيد شرها، ما نصيحة الوالد حتى يتفاهم معها بالكيل ما يضره. نعم، نسأل الله لنا ولها الهداية.